أي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيها؟ فنزلت هذه الآية، وقال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. يخبر تعالى صادقا خبرا صادقا، ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة ومعارضة جسيمة، وهو أنه سبحانه وتعالى اشترى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي المثمن والسلعة المبيعة بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح والمسرات والحور العين الحسان والمنازل الأنيقات. وصفة العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله سبحانه وتعالى نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فهذا عقد المبايعة، فقد صدرت من الله سبحانه وتعالى مؤكدة بأنواع التأكيدات، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق: ومن أوفى بعهده من الله، أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، لتعزموا على ذلك، وليبشر بعضكم وليبشر بعضكم بعضا، ويحث بعضكم بعضا، وذلك هو الفوز العظيم. أي لا فوز أكبر منه ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله تعالى الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل، وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم، البشير النذير الرؤوف الرحيم. وبأي الكتب رقم، أي خط وكتب، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. ثم قال الله تعالى بعد هذه الآية الجليلة والتي فيها من هم المؤمنون الذين لهم البشارة العظيمة هذه من الله بدخول هذه الجنات ونيل هذه الكرامات، فقال: هم التائبون، أي الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات، العابدون، وهم المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على جميع طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين. ولما وصف العلماء العبادة قالوا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين، قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وهم الحامدون لله سبحانه وتعالى في السراء والضراء واليسر والعسر، المعترفون بما لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار، وهم السائحون وفي السيرة السياحة بالصيام، وقيل السياحة في طلب العلم، وقيل بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام. قال: والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأرحام ونحو ذلك. وقيل السائحون المهاجرون في الله، وقيل الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته. قلت: اجتمع أهل العلم في علم أصول الفقه على أن اللفظ المشترك الذي يحوي جميع المعاني فهو يؤخذ على جميعها إلا إن خص بدليل ما. فالأصل حمل هذه المعاني في كلمة السائحون على هذا كله، إلا أن يجد أو يوجد ما يغير ذلك. والأصل والقاعدة الكلية العام على عمومه والظاهر على ظاهره ما لم يرد دليل يصرف عن ظاهر أو عن عام. وهم الراكعون الساجدون المكثرون من الصلوات المشتملة على الركوع والسجود من الفروض والنوافل المستحبات كقيام الليل وصلاة الضحى والسنن المؤكدة قبل وبعد الصلوات. وهم الآمرون بالمعروف ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات، وهم الناهون عن المنكر وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه، وهم الحافظون لحدود الله بتعلمهم الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي ومعرفتهم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية وما لا يدخل الملازمون لها فعلا وتركا. ثم قال الله تعالى في نهاية الآية الثانية: وبشر المؤمنين. وهذا عموم كلي، لأنه سبحانه وتعالى لم يذكر ما الذي يبشرهم به ليعم جميع ما رتب عليه. نفس القاعدة، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصص ليتم هذه الأشياء وما ترتب عليها من الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة. فالبشارة متناولة لكل مؤمن أتى بشروط الإيمان. وأما مقدار البشارة وصفها فهي بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفا وعملا بمقتضى. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وحاصل كلام أهل التفسير: اختلف الناس في معنى البيوت في هذه الآية على خمسة أقوال. الأول أنها المساجد المخصوصة لله تعالى بالعبادة، وهذا عموم كلي، وأنها تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض من العبادات والأعمال الصالحة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعكس هذه الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والقول الثاني هو بيوت بيت المقدس، قاله الحسن البصري. والقول الأول قاله ابن عباس، وعن مجاهد: بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث هذا هو. أما القول الرابع قال عكرمة: هي البيوت كلها. ويقوي هذا أن البيوت هي المساجد قوله تعالى: يسبح لهم فيها بالغدو والأصال. والقول الخامس أنها المساجد الأربعة التي لم يبنها إلا نبي: الكعبة وبيت أريحة ومسجد المدينة ومسجد قباء. قال: والأظهر والراجح القول الأول، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الله عز وجل فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإنها أفنية الله، أبنية أذن الله فيها أن في رفعها، وبارك فيها ميمونة وميمون أهلها، محفوظة ومحفوظ أهلها، هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم، هم في مساجدهم والله من ورائهم. قوله تعالى أذن الله أن ترفع معناه أمر وقضى، وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظ، فإن اقترن ذلك أم بذلك أمر وإنفاذ كان أقوى في المعنى. ترفع معناه تبنى وتعلى، ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وقال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. وللأحاديث ألفاظ مختلفة، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد. وقال الحسن البصري معنى ترفع أي تعظم وتجل ويرفع شأنها وتطهر من الأجناس والأقدار المادية والمعنوية. وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. والإعمار هنا الصلوات والجمعات والجماعات ودروس العلم وقراءة القرآن وتحفيظه وتدبره وتعليمه للناس. قال صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وفي رواية ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما بالنصب والضم. وتصان المساجد عن البيع والشراء، وهو مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن البيع والشراء في المساجد. روي عن عيسى عليه السلام أنه أتى على قوم يتبايعون في المسجد فجعل رداءه مخرقا ثم جعل يسعى عليهم ضربا ويقول يا أبناء الأفاعي اتخذتم مساجد الله سوقا، هذا سوق الآخرة. وقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال، والمسبحون هنا هم المراقبون أمر الله الطالبون رضاه الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من أمور الدنيا. قلت فهذا هو التسبيح الحقيقي الشرعي، وهو الدين كله أمره ونهيه وحدوده وأركانه وشعائره وعراه قولا وعملا ونية واتباعا للسنة. والمسبحون هم الذاكرون كثيرا، الذاكرون الله كثيرا على هذه الصفة الكاملة. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله كل الدين، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكل الذكر القرآن كله، ليس التسبيح فحسب، التسبيح جزء وصورة من صور الذكر. وقال ابن كثير من الصحابة، وقال كثير من الصحابة نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا إليه. الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فالفلاح والصلاح والنجاح والرباح في أن تترك ما بيدك وتذهب إلى الصلاة سواء في الجمعة أو في الجماعات. وروى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رأى أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة قال هؤلاء الذين أراد الله بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقوله بالغدو والأصال قالوا أرادوا الصلاة المفروضة، فالغدو صلاة الصبح والأصال صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال لأن اسم الأصال يجمعها كلها. وقوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع، خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشغل به الإنسان وينشغل به عن الصلاة. فإن قيل فلما كرر ذكر البيع واسم التجارة يشمل البيع، قيل له أراد بالتجارة الشراء لقوله تعالى ولا بيع في الآية، ونظيره قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قلتم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة والسعي إليها، والمراد بالسعي هنا الاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال. وذروا البيع أي اتركوا البيع ودعوهم إذا نودي للصلاة وامضوا إليها، فإنما عند الله خير لكم وأبقى. وأن من آثر أي فضل من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث ظن أنه يربح، وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة. فإذا قضيت الصلاة وأحل الله البيع وحرم الربا فهذا تخصيص، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المباح من المكاسب والتجارات التي تلهي عن ذكر الله تعالى. ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره فقال واذكروا الله كثيرا يعني في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم، فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح، فبذلك قال لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني خرجوا من المسجد حرصا على ذلك اللهو وتلك التجارة والتي هي لهو عن ذكر الله وقت الذكر المفروض، وذلك في يوم الجمعة. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس كما في الحديث السابق إذ قدم المدينة عير يعني جمال وإبل تحمل تجارة، فلما سمع بعض الناس وهم في المسجد انفضوا من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيها، وترك بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم استعجالا لما ينبغي أن يستعجل به، وترك أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل معه. قل ما عند الله من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة ربه خير من اللهو ومن التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فهي ذلك قليل مبغض مفوت ومفوت للخير لخير الآخرة. وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، فإن الله خير الرازقين فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. فخاف الله واتقاه في سوق الدنيا والآخرة واجتنب سخطه ونال رضاه، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى الآية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار، أي قال صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. في رواية قال صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار، فسكت ثم أكمل هذا الحديث. قال شراح الحديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة التجار بالفجور ثم استثنى إلا من اتقى وقليل ما هم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا على عموم الدنيا، وهو الذي لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة وتدليس، أي بكونه أحسن إلى الناس في تجارته، أو قام بطاعة الله وعبادته وصدق في يمينه وسائر كلامه، وذلك لما كان من ديدن الناس والتجار، ديدن التجار وعادتهم التدليس في المعاملات والغش والكذب والتهالك على ترويج السلع بالتحايل والتزوير بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها، حكم عليهم بالفجور، واستثنى منهم من اتقى المحارم الحرام وضر في يمينه وصدق في حديثه، وحملوا الفجور على الحلف الكاذب. وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. قال: المنان والمسبل إزارهم والمنفق سلعتهم بالحلف الكاذب. كلمة والمسبل إزارهم ألف ولام عموم كلي في مسألة في أي إسبال، كما في حديث الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والإسبال فإنه من المخيلة. ليس الإسبال مع المخيلة، أي هو الكذب. إياكم والإسبال، كل إسبال، إياكم والإسبال فإنه من المخيلة، سواء أسبل بخيلاء وكبر أم لا. وهذا من أجود الأحاديث التي تبين هذا المعنى. وقال هنا: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. كل من أنفق سلعته بالحلف الكاذب يدخل فيه هذا. قلت: التجارة والتجار بين سوق الدنيا وسوق الآخرة والاعتبار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فسوق الدنيا فسوق وفجور وعصيان وانحراف وميول وشرور وتدليس وكذب وترويج زائف وظهور، وسوق الآخرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، صفة وصفقة معقودة بين الغني الحميد الذي هو ملهم النعم ومسدد الهمم ودافع النقم وناصر الأمم، القوي المتين الفعال لما يريد، وبين الأتقياء من المؤمنين صفقة بين مالك ومملوك، رضي الله فيها مالك الملك عن مملوك ضعيف ذليل تقوى بطاعة ربه فأعزه العزيز في الدنيا والآخرة. ربح البيع يا ابن سعيد فذاك مفلح وابن مفلح ورشيد، وفق وسدد وتوج بالتأييد، فهم فعلم وفقها فلزم، وفرق بين السوقين، سوق الخسارة والخذلان وسوق السعادة والإحسان، وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. إن تنصروا الله ينصركم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ربح البيع يا ابن سعيد، تاجر وتاجر، تاجران، تاجر فاجر هجر الصدق والأمان وباشر الكذب والخيانة، فخان الله ورسوله والمؤمنين، فاليوم هو هالك خاسر حزين، وتاجر أمين مكين رصين، قد جمع بين التجارتين بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والوعي المتين. التاجر الصادق الصدوق الأمين المبين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله، التزم بكتاب الله والسنة والهدى النبوي، فإلى الله مقتضاه، ومقتضاه الرضوان والغفران والعفو بمنتهى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أتدري من المؤمن المدافع عنه الله؟ هو دفاع بمقتضاه، ثمنه نفيس، ومنصبه رئيس، وحاله كريم غير خسيس، أمره رفيع وشأنه منيع، ربح البيع يا ابن سعيد. فأمرك اليوم حديد وعهدك جديد وعاقبتك في شأن مديد. فسعيد من فهم عن الله مراده، فمنهم شقي وسعيد. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والسفر كل السفر والغباء كل الغباء في الأهوج الجهود الحزين، الذي جهل دينه وخاض في الحرام، واستمتع بخلاقه وخلافه للقرآن، وتابع الكلام كلام شياطين الإنس والجن. فهل بعد كلام الله كلام؟ الحلال بين وكذلك الحرام. قال عمر بن الخطاب الفاروق فيما رواه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالا، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فاللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذي الجلال والإكرام، فهل بعد كلام الله كلام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.